بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الوصايا الغالية، تلك الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه. وكما نكرر، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكرها في القرآن دل على عظيم قدرها وشأنها. وهذه الوصايا تبني الإنسان من كل جوانب البناء والتربية السليمة الصحيحة، فتبدأ بالاهتمام بالتوحيد والنهي عن الشرك، وتنتهي بأخلاق الإنسان وسلوكه مع غيره من الناس. وهذه آخر الوصايا، أي التي بين أيدينا اليوم، التي وصى بها لقمان ابنه، وهي مجموعة من الوصايا التي تتعلق كلها بخلق الإنسان وخلق الداعي خصوصا. فإنه لما أمره بإصلاح نفسه، ثم دعوة الناس إلى الخير بقوله وأقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لما كان ذلك وصاه بعد ذلك بجملة من الوصايا، قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه جملة من الوصايا والتوصيات من لقمان لابنه كما ذكرنا، تجمل في الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، لا سيما من دعا الناس إلى خير، فإنه ينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق، ينبغي أن يتخلق بهذه الأخلاق. أول ذلك الصبر على نصح الناس ودعوة الناس ونقل الخير للناس، فإن من قام يأمر في الناس وينهى فإن ذلك مظنة أن يعادى وينال منه. هذه سنة، أن من قام للناس يدعوهم إلى الخير يأمرهم وينهاهم، سنة الله جرت في أنه عادة ما يعادى هذا الإنسان، وذلك لأن الشيطان لا يترك الناس هكذا يسمعون له ويرضون قوله، لا، بل يؤلب الناس من حوله وعليه لرفض دعوته ولرفض ما جاء به. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أول أمر من دعوته قال له ورقة بن نوفل هذه الكلمة الشهيرة، قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. هكذا كل من يحمل الإصلاح والصلاح والخير للخلق لا بد أن يعادى، هذه سنة الله. أنت إذا خرجت للناس تدعوهم إلى الخير لا بد أن يكون لك أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فالله سبحانه وتعالى جعلها سنة ليعظم الجهاد ويعظم أجر الإنسان الذي يدعو إلى الخير. ولذا قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على ما أصابك لأن الناس سيعادونك. وهنا فائدة نذكرها على هامش دعوة الناس، أن الناس ينقسمون إلى قسمين، أن الناس في دعوتهم إلى الخير ينقسمون إلى قسمين، ثم ينقسم القسم الثاني منهم إلى أقسام. أما أنهم ينقسمون إلى قسمين فهذا باعتبار شرفهم ومكانتهم، فالناس إما أصحاب سلطان ووجاهة ونفوذ وملك، وهؤلاء الذين يسمون الملأ، هؤلاء الذين يسمون الملأ. وأما الصنف الثاني من الناس وهم الجمهور، أي العامة أو عامة الناس، فأما الملأ فقبول الخير فيهم عادة ضعيف، وذلك لأن هناك حواجز كثيرة تحول بينهم وبين قبول الخير، يؤلبها عليهم الشيطان: السلطان، الجاه، المال، الشرف، الوجاهة، الكبر ونحو ذلك. فعادة ما يكون الملأ فيهم هذه الأمور حواجز، إذا جاءهم من يحمل الخير إليهم قالوا: هذا ليس أشرف منا، هذا ليس أكثر منا مالا، هذا ليس أعلى منا منصبا، هذا ليس أعلم منا وكذا وكذا، فيردون غالبا الخير والحق. وهذا شيء مشاهد في دعوة الأنبياء والمرسلين: قال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ الذين كفروا من قومه، وهكذا. فتجد الملأ عادة لا يقبلون الحق، أو غالبا لا يقبلون الحق، وقل منهم من يقبل ذلك. وأما الجمهور فهم عامة الناس وأكثرهم، والجمهور ينقسمون إلى أقسام في دعوتهم، فمنهم أهل استجابة، ومنهم أهل عصيان، ومنهم أهل نفاق، والعياذ بالله. منهم أهل استجابة سريعة كأبي بكر الذي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب على الفور، ومنهم من له استجابة بطيئة لكنه يستجيب في النهاية كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه استجاب وصار من أحسن الناس. ومنهم أهل معصية وفجور وإصرار على المعصية، ومنهم أهل نفاق، والعياذ بالله، يؤمنون بالداعي ظاهرا ويحاربونه باطنا، يقرون الخير ظاهرا ويحاربونه باطنا، وهم أهل النفاق. يقولون مثلا: الإسلام نحن مسلمون، يقبلون، لكنهم يحاربون الإسلام من جهة أخرى. ولذا فتجد أن من خرج إلى الناس يأمرهم وينهاهم له أعداء متنوعين، إما ملأ، إما عصاف الجار، إما منافقين، وهكذا. ولذا فإنه يحتاج إلى الصبر، بل الصبر الشديد، فإن ذلك من عزم الأمور، كما قال لقمان لابنه. والصبر عباد الله خلق أمر الله عز وجل به المؤمنين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالصبر خلق حميد يؤمر به كل إنسان. والمقصود بالصبر حبس النفس على ما تألم، حبس النفس على ما تألم. فإن الصبر معناه أن الإنسان يتحمل ألما، ولذا فإن الصبر معناه أن تتحمل الآلام، تتحمل المشاق، تتحمل الصعاب، محتسبا أجرك على الله سبحانه وتعالى. ولذا كان الصبر أنواعا. أول هذه الأنواع صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وثاني هذه الأنواع صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وثالث هذه الأنواع صبر على أقدار الله المؤلمة. وأشد أنواع الصبر الثلاثة هو صبر على طاعة الله تعالى، هذا أشد أنواع الصبر وأكثرها يحتاج عزيمة، الصبر على طاعة الله تعالى. الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا نوع من الصبر على طاعة الله. كثير منا يقول حاجة بسيطة، ولذا كثير من الناس يظن أن أشد أنواع الصبر هو الصبر على الأقدار المؤلمة. لا، إن أشد أنواع الصبر هو الصبر على طاعة الله، لأن ذلك لا يفعله إلا أهل العزائم، هم الذين يصبرون على طاعة الله ويداومون على ذلك. أضرب لك مثالا، أنت عندما حضرت الاعتكاف في أول يوم، هل أنت مثل اليوم؟ بلا خلاف كلنا أقل من اليوم الأول، أو أكثرنا، حتى يعني لا نقطع عن بعض الإخوة ربنا يحفظهم يكون عندهم صبر قوي. لماذا؟ هذا نوع من أنواع، أو هذا مثل من أمثلة الصبر على طاعة الله. أول يوم شوف القوة اللي أنت كنت فيها. طيب النهاردة هل أنت بنفس القوة؟ غالبا لا. فالصبر على طاعة الله من أشد أنواع الصبر، أنك تظل صابر على ذلك. يفضل مثلا أول يومين ما بيتكلمش مع حد ومش عارف إيه ونحو ذلك، يومين ثلاثة بس خلاص مش قادر، خلاص مش قادر، عايز أتكلم، عايز أحكي مع حد، مش كده؟ يفضل يومين ثلاثة ما شاء الله السنن ما بيسيبش ولا ركعة، ولا ركعة، يومين ثلاثة بس خلاص مش مشكلة، أربعة قبل الظهر خليهم اثنين المرة دي، مش مشكلة أنا تعبان النهاردة، خلي مش عارف إيه نحو ذلك. أليس كذلك؟ صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وغيره بقى خد عندك. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، ده صبر على طاعة الله تعالى. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نفس الحرارة في فعل الطاعة تظل عند أول مرة كآخر مرة تموت فيها وتلقى الله سبحانه وتعالى مثلا. هل بيحصل؟ دائما الصبر على طاعة الله تجد الشيطان يحاول أن يخرجك عنه، أن يخرجك عنه. ولذا كان الصبر على طاعة الله أشد أنواع الصبر. ثم الصبر عن معصية الله، ومنه صبر يوسف عليه السلام عن المعصية لما دعته امرأة العزيز وقد توافرت كل دواعي المعصية وكل ما يضعف الإنسان أمام الصمود في امتناعه عنها، لكنه صبر على ذلك. وليس يعني المحل محل تفصيل، لكن كلكم تعلمون أنه قد توفرت كل الدواعي. المرأة شريفة وغنية وجميلة، وهي الداعية، ثم هي الحامية وكذا وكل ذلك، وبعيدا عن الناس، وهو الشاب الأعزب، ومع ذلك يصبر برغم التهديد وكذا، يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأما النوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فمنه صبر يوسف أيضا على إلقائه في الجب، وفعل إخوته وظلمه لهم وظلمهم له، وصبر الأنبياء على أقوامهم، وصبر كل صابر على آلام الله المؤلمة من أمراض وفقر وجوع وسجن وغير ذلك. كل هذه أنواع تدخل في النوع الثالث، هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر فضله عند الله عظيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فلما أمر دل على عظيم شأنه، فهذا أمر من الله العظيم، إذن هذا الأمر عظيم. وفضل الصبر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وآثار الصبر وفضله تظهر في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا فإن الله عز وجل يجعل لك الهداية، ويجعل لك الحكمة، ويجعل لك التمكين بالصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما في الآخرة فالجزاء موفور. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجزاء صبرك في الدنيا على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة لك به الأجر العظيم. والصبر عباد الله لازم لكل إنسان. العبارة دي أنا أقف ثواني لغاية ما الإخوة اللي نايمين يصحوا. صحيته اللي جنبه حد نايم يصحيه. أنا على فكرة شايف المعتكفين قليلين شوية. في حد مزوغ؟ مع أن والله الدروس التربوية دي أخوانا يعني أظن والله أعلم هي من يعني فوائد الاعتكاف الكبيرة. نعم. فنقول: الصبر ضروري لازم لكل إنسان، حتى في غير الدين، حتى في غير الدين، حتى في غير الدين كل إنسان محتاج إلى الصبر. كيف ذلك؟ الطالب في مذاكرته وامتحانه ومدرسته وجامعته ونحو ذلك محتاج إلى الصبر. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى غرض، وهو عيش الشهادة. يوم يظل يعمل إيه؟ يذاكر طول السنة بل وسنوات، أملا في أن يصل إلى ما يريد، الشهادة. التاجر يريد الأرباح، لا بد له من صبر، يقعد يشتري ويبيع ويتاجر ويحمل ويحسب، وبعدين يجي آخر المشروع يعمل إيه؟ طلع أرباحه. محتاج إلى صبر. الزارع، الصانع، كل الناس يحتاجون إلى الصبر. ولن يجد الإنسان لذة ما يحب إلا بعد الصبر. حتى التعبير العام عندنا الناس يقولوا البعض: صبرت ونلت. يعني الناس يقولوا بعض حتى دائما العبارة دي يقولوا: صبرت ونلت. فدايما العبارة دي تجدها يواسى بها من صبر. يعني مثلا واحد عنده مشكلة أو واحد عندها مشكلة مثلا زوجية مالية غيره، وبعدين بعد فترة معاناة ونحو ذلك، أعرف إحدى الأخوات تزوجت من أخ اعتقل. هذا الأخ اعتقل 15 سنة، 15 سنة حكموا عليه 15 سنة. ومعروف طبعا في زمن المجرم 15 سنة دي شكل بس، لكن هو ما هوش ايه، ما هوش طالع خلاص. هذه الأخت تزوجته بألم، وظلت وهو في معتقله صابرة بألم، ثم أسيء إليها من قبل أهله وذويه، من قبل أهله وذويه بعد كل هذا الصبر، وهي التي تقوم على ابنهم في حياته وفي سجنه ونحو ذلك، ثم أسيء إليها بعد ذلك منه هو شخصيا، وكان ذلك في الحقيقة من قبيل الصبر منها، فكافأها الله تعالى. فإذا بها بعد أن تنفصل عن هذا الرجل تتزوج رجلا فاضلا يعوضها كل ما كانت تصبر عليه في زمن الأخ السابق. فكان دائما كل من حولها يقول لها نفس العبارة، صبرتي ونلتي. بالفعل الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاعلم أن الله لن يضيع أجرك، والله إن أنت صبرت على الإحسان. فالناس جميعا يحتاجون إلى الصبر والداعي إلى الخير، أحوج الناس إلى ذلك، أحوج الناس إلى الصبر الداعي إلى الله والداعي إلى الخير، والذي يحمل الخير إلى الناس هو أحوج الناس إلى الصبر. وذلك لأنه يعمل في ميدانين، الناس جميعا يعملون في ميدان، وهو ميدان أنفسهم، هو يعمل في ميدانين، نفسه والناس الذين يحمل إليهم الدعوة والخير. إذن فالداعي أحوج الناس إلى الصبر، وإذا لم يصبر الداعي فسدت دعوته وفشلت دعوته. ولذا قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، لأن هذه سنة الله في كل من حمل الخير إلى الناس، أن يؤذى فاصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأنبياء والمرسلين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الصبر الفرج. ولذا فالداعي بغير صبر دعوة فاشلة، دعوة بلا عمر، الداعي بغير صبر دعوة بلا عمر، دعوة تموت بسرعة. ولذا فأحسن الناس أثرا في الناس دعوة أصبر الناس. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى وينال منه ويقول إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقد أعطاه الله ما أراد. آمن أهل مكة جميعا، سبحان الله العظيم، الذين في يوم من الأيام لما ضاق به الأمر دعا عليهم فقال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فصار بعد ذلك يصبر على ذلك حتى آمنوا جميعا تقريبا، وصار أعداؤه هم أحباؤه، وهم الذين يزودون عنه. أرأيت يوم حنين من الذي كان آخذا بزمام دابة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة العسرة الحرجة يوم فر الناس وانهالت رماح وسيوف هوازن من كل جهة؟ كان الذي يأخذ بزمام دابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عداوة له قبل الفتح ابن عمه الحارث بن أبي سفيان الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما دخل مكة وهرب وفر، ثم استشار عليا فقال له ائته وادخل عليه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لن يرضى أن يكون أقل من يوسف. فلما فعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولة يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وعفى عنه. وهذا من صبره صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يصبر لقتل الناس جميعا، لأنهم أكثرهم أساء إليه. فالصبر على الدعوة عباد الله من أسباب نجاحها، والصبر من أسباب نجاح الإنسان في العموم في كل أحواله وفي كل مراحل حياته. ولذا وصى لقمان ابنه بالصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من القوة في الأمر، والعزم أي القوة في الأمر. ثم وصاه بحسن الخلق وأن يكون على الأخلاق الحسنة، سواء كان داعيا أو كان من عامة الناس. وصاه بحسن الخلق، قال ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تسعر خدك، يعني يا بني هذه وصية تضمن لك حسن الأخلاق ظاهرا وباطنا، لا تسعر خدك للناس. والسعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها، داء يصيب الإبل، يوم الإبل بدل ما هي رقبتها عدلة ماشية كده يوم رقبتها تبقى ملقوح، يبقى معوج، زي ما بيقولوا كده في التعبير العام رقبته ايه ملوح، ملوح، مش ده التعبير اللي الناس بيقولوا على اغلب الناس دلوقتي؟ ناس كل الناس دلوقتي فيهم خلق الملوح، دي حاجه غريبه قوي. يعني موضوع الثوره كثير من الناس خدوا بايه حريه منفلته، فكثير من الناس بقى ملوح، يعني مش عاجبه حد ويكلم الناس كلهم وهو ملوح. لسه وانا قاعد جوه من شويه اصل كلمه ملوح علقت معايا، لان واحد قالها وانا قاعد جوه، واحد بيزعق في الشارع فبيقول له بكلمه كلمني ملوح، فافتكرت كلمه الحاجه بتاع الموضوع بتاع الدابه. بالفعل الكبر يجعل الانسان حتى في هيئته غير طبيعي، يوم بدل ما هو انسان طبيعي وجهه طبيعي كده وهو بيكلم الناس، لا تجده ايه في لوحه كده شويه، ما يكلمش الناس مقبلا عليهم. علشان كده انا بحذر بعض الناس من هذا الخلق حتى في مجالس العلم، حتى في انا من زمان رفيق قوي من اول الاعتكاف بس انا هقرصها دلوقتي، حتى من في مجالس العلم ليس من الادب في مجالس العلم انك تقعد ملوح، ولا من الادب في مجالس العلم انك تروح تقعد لك ورا عمود او تصطاد لك حته بعيد ولا تستقبل المتكلم، ولا سيما لو كنت شابا صغيرا. ده من الادب ان انت اول من يقبل على مجلس العلم، وتحرص على ان تكون انت بوجهك في مجلس العلم، مش انت اللي تبقى ملوح. ولذا فالصعر داء يصيب الإبل فيجعل في عنقها لي، يبقى ملوية كده. ولذا قال له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك، يعني عندما تتكلم مع الناس أقبل عليهم، هذا من حسن الخلق، وكان هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا كلم الناس أقبل عليهم وهو سيد الناس، هو سيدهم، ولكن إذا كلمهم أقبل عليهم. ولذا فمن حسن الخلق أن تكلم غيرك وأنت مقبل، وإذا كلمك غيرك أقبلت عليه، فهذا يشيع الحب والود بين المسلمين. أما إذا كلم الناس وهو مصعر خده فهذه علامة على الكبر، علامة على الكبر. وفرق عشان برضو محدش يلخبط، فرق بين كون العالم مثلا بيكلم الناس وبيجري وعايز يمشي، وبين الكبر. ما هو واحد يقول لك: ما هو الشيوخ الفلانيين بيكلمونا واحنا بنجري وراهم، هم اللي عايزوا انت يفضل مقبل عليك وما يروحش، خليه بقى قاعد في الشارع، خليه قاعد بقى ما يروحش، خلاص خليه قاعد مقبل، كل ما حد يكلمه يروح لفف له ويقول انا مقبل عليك اهو، وخلاص كده الدين يقف كله عشان هو يقف للناس كلهم في الشارع، وطلبة العلم خصوصا بقى اللي ما بيخلصوش من الأسئلة يفضل واقف. لا، الشيخ الألباني كان أحيانا يسيبهم ويقفل باب العربية ويمشي. هل يقال هذا كبر؟ يقول لك: ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده ليه؟ كل زمان وحال له ظروف. انت النبي صلى الله عليه وسلم لما يخش عليه 1000 واحد لما يخش على واحد من العلماء في درس من دروس تلاقي ممكن 1000 شخص لو سبت الشيخ هيخش عليه، فضروري ان انت لازم تعمل كده. يقول لك: الشيخ الفلاني بيخلي الاخوة حواليه يعملوا مش عارف سلسلة ويمنعوا الناس ومش عارف ايه وبتاع. طيب ما يسيبوا الناس هيعملوا ايه؟ الشيخ الفلاني بيحطوا شرطة حواليه. اه طبعا. طب ما هو لو سابوه للناس هيحصل ايه؟ بلاش هيسألوه، كفاية الأحضان والقبولات، كفاية الأحضان وإيه؟ القبولات. كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إذا أقبل أو لقيه طلبة العلم فكان أكثرهم زينا كده، يعمل إيه؟ نظام مفيش إيد، إيد ولازم إيه؟ واحدة يمين واحدة شمال، لازم الأحضان يعني. فكان يقول: هل نسخ هل المصافحة نسخت؟ هل المصافحة نسخت؟ هو المصافحة باليد نسخت؟ وإلا فهذه مسائل يعني ينبغي أن ينتبه لها، وإلا خلط البعض الأمر. قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فاستعمل لقمان مثل هذه العبارات للتنفير من الكبر، لأن المتكبر لو في خير أول ما يعرف أن دي طريقة البهايم لما يصيبها مرض يوم يعمل إيه؟ يقول: أستغفر الله، أنا أبقى شبه البهايم وألوي خدي كده للناس؟ فيستقيم. فأراد لقمان أن ينفر ولده من هذا الخلق، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وينهاه كذلك عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. والعياذ بالله، مشية المتكبرين يمشون في الأرض مرحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تحدر صلى الله عليه وسلم كأنه ينحدر من صوب، يعني كانت مشيته سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم مشيته كانت سريعة، مشيت المتكبرين عادة ما تكون واحدة واحدة واحدة واحدة، وكذلك مشية الموات، مشية الموات هذه مشية مكروهة أيضا، هي ليست مشية كبر لكنها مشية مكروهة، مشية الموات، وهذه مشية الرهبان والقساوسة ونحو ذلك، مشية الموات. وفرق بين المرض وبين الصحة وبين هذه الأشياء. قد يكون هناك إنسان لا يقدر على أن يتحدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وقد يكون هناك إنسان لا يقدر على ذلك. إذن فلا بد أن تنتبه أن المشية كذلك لها أثر على سلوك الإنسان. المشية لها أثر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يتحدر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى صلى الله عليه وسلم مشى خلف أصحابه، ولربما نهاهم أحيانا أن يسيروا من ورائه. وأيضا هذا تنبيه، قد يقول قائل طب ما الشيخ الفلاني والشيوخ الفلانيين وكذا ونحو ذلك، نقول لك فرق وانتبه إلى ما يقصد وما لا يقصد، إلى ما يتعمد وما لا يتعمد، إلى ما يتكلف وما لا يتكلف. أين؟ ولذا فالكبر خلق ذميم، حذر لقمان ولده منه حتى لا يصاب به في صغره فيكبر على ذلك. فالمتكبر والعياذ بالله برغم أنه يظن أنه يعرف أنه يعلم أنه يكبر، جاهل بنفسه، جاهل بربه. دي من أبرز صفات المتكبر، أنه جاهل بربه، جاهل بنفسه. ما أنت أيها المتكبر؟ هل بلغت الجبال طولا؟ الجبال أطول منك، الجمل أطول منك، الفيل أكبر منك وأضخم منك. وإذا كان قلبك قد امتلأ عزا وارتفاعا على الناس، فاعلم أن الكبر والعز رداء الله، ولا يجوز أن تنافس الله في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. والمتكبر يحرم من خير الدارين. أي نعم، المتكبر يحرم من خير الدار في الدنيا، خير الدنيا، ويحرم من خير الآخرة. قال الله عز وجل في شأن حاله في الدنيا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرف عن الهداية وسكينة القلب، يحرم من ذلك. أما أهل التواضع فهم الذين يرزقهم الله أن يكونوا من أهل التفكر والهداية والحكمة. أما أهل الكبر: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. وأما في الآخرة، قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الآخرة ليست للمتكبرين، ولذا فإن المتكبرين يوم القيامة تحت أقدام الناس مثل الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتواضع للداعي أشد حاجة له من سائر الناس، فإن كان الناس جميعا يحتاجون إلى التواضع فالداعي أحوج الناس إلى ذلك. وذلك لأن التواضع يجلب ويجذب القلوب إلى الداعي، والكبر ينفر القلوب عن الداعي ولو كان من أعلم الناس، فإن كبره سينفر عنه الناس ويردهم عنه، وأما تواضعه فسيجلبهم إليه وسيجعلهم له خاضعين. ولذا فإن الداعي لا بد أن يستحضر أنه وإن أوتي علما أو نحو ذلك فإن الله أعلم، بل وهناك من هو أعلم منه. قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: وفوق كل ذي علم عليم. ثم كانت الوصية الأخيرة، قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك، أي كن قصدا في مشيك، أي ليكن مشيك قصدا. والقصد الوسط، والقصد الوسط، عليكم هديا قاصدا أي وسطا، يعني لا تكن في مشيتك متباطئا مفرطا في التباطؤ فتمشي مشية المواد، ولا تسرع في مشيك سرعة تكون فيها رائنا، يعني تظهر عليك علامات الرعونة والاضطراب. ولذلك كن بين هذا وذاك في مشيتك، كن بين هذا وذاك. انظر إلى الاهتمام في التربية حتى بالمشية، حتى بطريقة المشي يهتم الإسلام حتى بطريقة مشيتك. فامشي قصدا، أي بين السرعة وبين البطء، وهذا يجعلك تكتسب السكينة وتكتسب الوقار. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار. إذن السعي سيفصل عنك أو سيمنع عنك السكينة والوقار، والبطء والتماوت سيضيع في عنك الخير. فخير الأمور الوسط. الحكاية دي عفانا الله إياكم تجدها خصوصا في يعني من يعني يعني يعني غير المتدينين كثيرا، نسأل الله العفو والعافية. تجد مسألة الكبر ومش عارف إيه، وتلاقي شباب ماشي في الشارع كما قال الله عز وجل: ثاني عطفه. ثاني عطفه يعني ماذا؟ متكبر بصورة معينة، ماشي يبص لإيه؟ لصدره وللهدوم بتاعته يعني. فتجد الصورة دي كتيرة بقى، تلاقي شاب ماشي على نص رجل، وشاب تاني ماشي بنص صدر، وواحد تاني ماشي نط لفوق ومش عارف ايه. هي مش مشيته، ليست مشيته، لكن الشيطان جعله يؤلف مشية، يؤلف مشية. هو لازم يمشي كده ليه؟ عشان يحسس برضو اللي حواليه ان هو واد مش اي حاجة، يعني ماشي في الشارع له مشية مميزة. ولذا قال: واقصد في مشي واغضض من صوتك. ودي التانية بقى، واغضض من صوتك، أي اخفض صوتك، فإن خفض الصوت دليل على الأدب، دليل على الأدب، ودليل كذلك على الثقة. الإنسان صاحب الصوت الهادي دليل على أدبه، دليل على كذلك ثقته في كلامه، بيتكلم بالراحة وصوته واطي. إنما عادة لما تلاقي إنسان بيتكلم بصوت عالي، عادة تجد إيش؟ في نوع من الاضطراب في سلوكه، تجد سلوكه عادة مضطرب لأن صوته عالي، فدليل على الاضطراب يظهر في صوته العالي. ولذا أحسن الكلام أن تتكلم بصوت منخفض، مش منخفض لا يسمع فيكون فيه المواد، الصوت الذي يسمع كذلك بلا اضطراب وضجيج. واقصد في مشي واغضض من صوتك. بعضهم طبعا واخدد من صوتك دي لا، ده بيعمل ايه؟ طخن من صوتك، مش كده؟ يقولك عشان اعرف اعيش، عشان يعرف يعيش مع الناس يوم يعمل ايه؟ يطخن صوته. زي برضو كده مرة برضو وانا قاعد هنا كده سامع واحد بيقول لواحد برا، بيقول له الولد بيكلمني بقه جه عند ودنه، بقه جه عند ودنه. فقصده ايه بقه جه عند ودنه؟ يعني عمال يطخن في صوته قوي عشان يعمل ايه؟ يخوفه، يعني يخوفه. فيقوموا كتير من الناس عندهم هذا الاعتقاد الفاسد، انه لما يطخن صوته يقوموا الناس يعملوا ايه؟ يخافوا منه. ابدا والله، ده انت لو قلت الكلام الحازم القوي من غير ما تقعد تطخن في صوتك هيخافوا منك اكتر، هيعرفوا ان انت عندك ايه؟ قدرة وعندك ثقة وهادي وواثق من ما تقول. أما تخم صوتك عشان تعرف تعيش مع الناس هذا أهوج، هذا الذي يفعل ذلك أهوج. ولذا لقمان قال لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللي هيكلم بتخن صوته ده صوته زي الحمير. إن أنكر الأصوات، أنكر يعني اللي ينكره الناس في أذانهم، صوته وحش، تخن صوته. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكثير من الناس نسأل الله العفو والعافية بيعتقد أنه ما يبقى صوته زي الحمار هو ده أحسن، يوم الناس هيعملوا له حساب ما يبقى صوته زي الحمار. لا والله، إنك إن تحدثت بصوت خفيض وتكلم بالكلام الحازم القوي هذا سيجعل لك قوة، حتى في نفوسهم سيهابونك. ولذا علم لقمان ابنه ذلك. ولذا لما مدح الله تعالى عباده المؤمنين كان من بين خصالهم قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، تخنوا صوتهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني حدثوا مع القدر اللي نسبهم ثم انصرفوا عنه. فهذه آداب في الحقيقة عالية عظيمة جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أدب بها رجل صالح ولده، أعظم التأديب. وذكرها الله عز وجل لنا في كتابه لتكون لنا لنتعلمها ولنقيمها ولنعلمها لأنفسنا ولأولادنا وللناس من حولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال أولادنا وأزواجنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يبدل حالنا إلى خير حال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.